الفصل السادس في ذكر تزويج عبد الله آمنة أمه صلى الله عليه وسلم وحمل أمه صلى الله عليه وسلم ورضاعه وأضآره وما تعلق بذلك. وعبد مطلب من بعد مر إلى فتاة زهرة ذات المجد والكرم مر على امرأة تدعى بفاطمة تبغي الممال إليها وهي لم ترمي وحاز إذ ذاك عبد الله سيدنا حدوا إلى الخير ناف الضير والنقام لكي يصيرها صدفا لدرته أمينة نقية عن سائر التهم وقيل زوجها وهب وقيل وهيب عمها ومربيها بحجرهم وهي حينئذ أعلى النساء شرفا ونسبة وافتخارا من جدودهم في الشعب يوم الثنى المختار قد حملت وقال سهل بن عبد الله ذو الوذم ليل العروبة حل الدر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم تنبهوا أن نور الختم ليلكم قد حل في خيمة من أطهر الخيم أن عطروا بخروا خير البخور وأفرشوا السجادات تكريما على القذم قال الملائك أبواب السماء فتحت كذا الجنان ونور الشمس في العظم وأن نرن اللعين الخب يحضره جنوده وهو الرعديد من السدم وقال ويلكم يا أمتي حملت في هذه درة من أحسن التوام وجاء آدم تبشيرا وشيث لها إدريس نوح وهود والخليل سمي ثم الذبيح كليم الله كلمته من أول الشهر في الترتيب لا تهمي على النبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا دائما عمن بصحبهم وما تضيق من النسوان من أساف عرفنا ذاك من الكهان لا تهمي فيا لها ليلة غراء قد نكيست فيها الكنائس والأصنام من رغم وقد تلاقت وحوش الخافقين كما سواكن البحر قد لاقت من النعم سرير كل مليك صار منتكسا بلا خلاف ورب الكعبة الحرم قضى بأبواء عبد الله حين مضى شهران للحمل هذا أشهر الكلم وقيل في طيبة قد كان مدفنوه في دار تابعات فاحذر من الوهم تابعة ضبت الزرقان والحلابي بالتاء فوق وعين غير منعجم يروى بنون وغين بعد معجمات من غير غزو ولا ضبط سوى القلم قل تارك خمسة الأجمال جارية سيفا كذا وريق مع قطعة الغنم وعد شقران من متروك والديه وأمه تراكت دارا بشعبهم ومن خديجة دارا بالحجون حوى خير البرية من عرب ومن عجم وقال الأملاك رب الخلق سيدنا يبقى نبيك معدودا من اليتم وقال لا إنني لا شك حافظه وربه عونه كافيه في الإمام من بعد ما قد خلا واو يقال لها ها أنت حملت بدرا سيد الأمام إذا وضعتيه سميه محمدا الأمركتمي أي كتمان فتغتنمي قولي أعيذ له من شر ذي حسد بالواحد الصمد الموصوف بالقدم وكلما لقريش دب قد نطاقت بحمل خير عباد الله كلهم فاخضرت الأرض والأشجار قد حملت فسمي العام عام الفتح والرفام وللنساء أذن الرحمن حمل ذكور ذلك العام إكراما لمحترم جب الهدى ثم بأوا والبهاء أدابا حمل بخير الورى المختار ذي القدم إن البشائر ما زالت تبشرها حتى أنار نواحي الشام للتهم طلوعه وطلوع المشترق ترانا يا سعد مقتبيس من نوره العمم لما أتاها الذي ياتي النسارات جناح طير النفى ما هال من جسمي وشمتتها النساء الزاهرات سنا تشميتها الملأ الأعلى ذو الكرم وما رأت ستنا الزهراء آمنات من العجائب فالتعديد لا ترمي وقد رأت نسوة قد قلنا آسيات وبنت عمران تيك الحور لا تكمي كذا الغمام الذي ما فيه من الغرائب الغر كشف السر لا تسمي رأت ثلاثة أعلام قد انتصبت في كعبة مشرق والمغرب ارتسمي تالله ما خفت تحنيثا على قسمي شرواه ما ضمه الأصداف من تومي وقد أتى قوما الشفاء شافية صدور من منح التوفيق في القدم وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم وأخرجته نظيفا ما به قذار لملا ومن طيبه التطهير للسطم يومي السبابة مقباضا أصابعه مثل المسبح يرنو العلو ذا همم جلال رب الرفيع قال حين أتى وقيل سبح في تكبير ذي العظم ورأسه جاء من يمن ومن عبار أذناه عينا حبيب الله من رتم صدر وقلب فؤاد للحبيب من الإخلاص والرحمة العظمى ومن رخم وقل من الذكر والتسبيح ثم رضا لسانه شفتاه الوجه فاغتنمي وريقه شعره الأصفاف من عسل الجنة والنبت أما الكف من كرمي أمن شفاء ثواب ثم ميمنات حلم وسعد لبدر نير عمامي وقد توالت على الآفاق واتصلت بشرى الهواتف في ميلاده الكرم خرت لمولده الأوثان وانبعثت ثواقب الشهب ترمي الجن بالرجم تزلزلت أسطوانات الملوك ككعبة ثلاثة أيام فلم تقم قالت مميلا مع الأركان أو سجاد التعظيم مستوجب التعظيم محترمي وفي الولادة منه الجفنة فلاقت والانفلاق عجاب عند قومهم وقد هوت شروفات البيت وانهدام الإيوان والماء مثل النار في الزرم والموبذان رأى الآبال قائدات خيلا عرابا تجوب الدجل بالخذم عبد المسيح سطيحا جاء سائله مجيبه وهو قد أوفى على الشبيم إن التلاوة قد بقت وقد ظهر الوالي الهراوة ويل الفرس والشام سيملكون يد منهم أخي مليكا مثل الشرافات لم يخطأ من الكليم حمل العصا سنة للأنبياء ما عن كن حاملا يا ابن ميم تنأ من شحامي بإثر 50 عام الفيل قد طلعت سعد السعودي لذي سعد دجى الظلم وكان ميلاده ميلاد إخوته وذاك عند طلوع الغفر كان نمي من بعد 20 للنيسان جاء لنا سعد وفوز وغنم خير مغتنم وقد مضى لأنو شروان قل يلاب في حفظ الأسكندر الثاني أخي الحرم ومن يقل فهو ذو القرنين قد غليطوا لسبقه مؤمنا بالله ذي القدم وأن ذلك تلميذ لأرسط طاليس وفي الكهف بحث الأول الكرم كان ابن خالته في جيشه خضير وفي نبوته خلف من القدم وفي ولايته أو كونه مليكا قل إنه صالح تصدق وتحترم وقل من البدع المستحسنات قيام عند ذكر طلوع الشمس لم تغم وإنه في الربيع الأول انتشرت في حبه واجفات الشوق للسديم في يوم الاثنين في فصل الربيع وذاك القول معمول أهل المأمن الحرمي وقيل بعد خلو الليلتين قد اختار الحميد الثماني وابن حزمهم حكى القضاعي إجماعا عليه نعم لكنما الأول المشهور لا تهمي قالوا نهارا وليلا قيل ذلك معمول لمكة أيضا فاعتبر وقمي وجامع ذينك القولين قال بدي ليلا وتتميمه في الفجر فاستقمي وحل عصفان أو دار ابن يوسف أو في الشعب سيدون الهادي أو الرجم من عق عنه بشاة يوم سابعه فجده شيبة المحمود ذو الحكم ورنة رن إبليس لمولده وحين إهباطه واللعن والرجم وهكذا رن أيضا حينما نزلت أم الكتاب على خير الورى الحكم وما مضى حين حمل في ولادته أيضا لقد جاء كالتكنيس للصنم من بعد والدة المختار أرضعه ثويبة لبن المسروح ذي الحرم عواتك كن أبكارا حليمة أخرى عندها من بني سعد ذوي الكرم وأم فروة أما أم أيمن خولة وشيماؤهن الحاضنات سمي وفي سرور الغناء أن كل مرضعة خير البرية كانت من ذوي السلم مراضعوه فعبد الله حمزة مسروح ثويبة أغنتهم من الغذم شيما وآسية عبد الإله أبو سفيان من بنت سعد نيل سقيهم وما ورا ذاك ما قد صح كلهم قد أسلموا غير مسروح فلم يقم وكان في السنة الأولى يساق إلى حليمة بنت عبد الله ذي القدم ما قاله أولا فالله أكبر اللهم الرفيق بنصب آخر الكلم له بدا في ابتداء الأمر معدلة لله عدل بدا في تالك الأمم جرى نزاع كبير في كفالته وبالحليمة خص القدر في القدم فما يعد ولا يحصى الذي لقيت فتاة سعد من الآيات والإمم أتانها سبقت ما ذاك عادتها وجاءت البدع شات الجب والإزم شبابه ما غلام شبه أبدا واليوم شهر وعام شهر ذي الكرم حباب شهرين في الجيم القيام وفي دال غدا ممسك الجدران ذا همم وقدرة المشي في هاء وأسرع في واو وفي الزاي يسعى سعي محتزم في حا تكلم في طاء فصاحته في الياء يرمي ويعي أبصر الجسم من قبل عامين جفرا كان ذا أداب لله در أديب شب في اليتم تقبل الرأس شات في شهود حليمة وقد سجدت ولت إلى الغنم أبوه أنشأ من شكر بثانية الحمد لله رب الواهب النعم وبعد عامين والشهرين شق له صدر وفي البعث والإسرائيل الشلم وصدره ختمت يمن الأمين فلم يفش الذي فيه ختما غير متثم لأمه عام خمس رد سيدنا كرده قبل حين الشق من زأم لكنه رده في ذاك آمنة للذئر مما تقاسي منه من ألم الفصل السابع في ذكر وفاة أمه صلى الله عليه وسلم وجده عبد المطلب وولاية عمه أبي طالب تربيته وعام أربعة أو ستة هلكت أم النبي بأبواب أو الزحم في دار رائعة قبرا لها ذكر القاموس فيها بعين غير منعجم كانت تريد إلى الأخوال زائرات وفي الإياب القضاءات من الحكم حكى السيوطي نيل المعدنين نجاة لا تحل قوله والله ذو الكرم لأن ربك ما بالعجز متصيف وذا أخف من إنشاء من العدم وأم أيمن بعد الأم تحمله لجده شيبة الحمد الرضا العظيم في سابع العام والهادي أتاه به فيا له رمد في شدة الألم هدي إلى راهب طب يقول له دواؤه ريقه فارجع إلى الحرم والجد في العام يمشي لابن ذي يزن لكي يهنئه في الملك والإمام أهداه جما وبالمرضي بشراه بأصدق القول صدقا غير متهم كما غدا فيه يستسقي مصاحبه من أجل رؤيا وربي واهب اليتم عام الثماني وفاة الجد ذا هنام وحاتم وأنو شروان ذي الكرم فيه غدا لي جناب العم عبد مناف من وصية جد مشفق الرحيم في حبه عمه قد راح معه إلى شام لأن بلغ بصرى ذوي عصم لما رآهم بحيرا قام يكرموهم وكان ليس يبالي في مرورهم تخلف البدر عنهم في رحالهم فقال فادعوه فالتخليف لم يقم فقام منهم فتى إياه محتضنا وقائلا إن ذا لؤم مع القزم لما رآه بحيرا قام يلحظه لحظا شديدا ونظارا إلى الإمام وقام يسأله والبدر سيدنا ينير تلك الدياجي غير معتتم لما تحقق ما قد ظن قال لعمه ارددنه فأهل المكر فيه ممي وقل زبير وعباس إلى يمن سارا به عام جيد عد واحتكمي خير الورى شاهد يوم الفجار له 21 عاما ليث مصطدم وهكذا شهد الهادي الشفيع لنا حلف الفضول الذي من أشرف الذمم إن ابن جدعان كان الحلف منزله بمطلدين اليماني منشئ الكليم وعام 25 الرجوع إلى شام وميسرة في خدمة الكرم رأى العجائب إرخاء الغصون له إضلاله في اشتداد الحر بالركم قد اشرأب إليه راهب هو نسطورا يقول نبي جاء بالأمم